عامل حالة لا لا لا حيرتي قلوب الرجالة لا لا لا قالوا زيني عامل حالة لا لا لا حيرتي قلوب الرجالة لا لا لا اسألني وقلك عالحب نعرف كل معاني الحب اسألني وقلك عالحب نعرف كل معاني الحب ويا سعد اللي يكون أحلى لا وكانوا زين عامل حالة ما لا لا زين حير ذهب معير زين حير ذهب معير زين حير ذهب معير عشقني الأسمر وهواني الأشقر عرفوا الحيرة لوبك فيرة